العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. أما الحديث 41 عن أبي عبد الله عن النبي محمد عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون حواه تبع لما جئت بأسناد رواه كتاب الحديث بن زواد. الحديث ما اختلف فيه كذلك أهل الحديث ما بين مصحح وما بين مضعف لسند هذا الحديث. وقوله هنا لا يؤمن ليس المراد هنا الإيمان أصل الإيمان ولا إنما لكن المراد هنا الإيمان الكامل، فليس المراد بنفي الإيمان بالكلية كما يظن البعض، يقول حتى يكون هوى أي المراد بميله وإرادته وحبه لله جل وعلا أي تبعا لما جئت به أي لما جاء به من الشرع، فلا يلتفت كذلك إلى غيره. هذا الحديث فيه دلالة واضحة وجلية على أن الإيمان كذلك يتفاوت كذلك بين الناس، وفيه دلالة كذلك على الإيمان كذلك يكون دائما وأبدا على تابع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي دلالة على وجوب القياد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي دلالة أن الإنسان لا ينفع أخيه المسلم الإيمان بالكلية، ويجب كذلك أنه في هذا الوقت يجب على كذلك الإنسان أن يتخلى عن هواه المخالف لشريعة الله جل وعلا. هذا الحديث العظيم الذي ختم به الإمام هذا الحديث العظيم ينبغي كذلك للمسلم أن يقف معه ويتأمله وكذلك يعمل به حتى يكون بإذن الله عز وجل على هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.